حبيبك اللي عن بلاويك يلهيب ولو اهل من بلاويك لاعيب. حبيبك اللي عن بلاويك يلهيك ولو اهل من بلاويك لاعك. يشتاق لك لو كان يده بيدك لو المسافة ما تجي طول باعك. لو المسافة ما تجي طول باعك يضحك ويستانس لي يا مار طارق ولو عبه وقت يطري وداعك. سعادته تهنى وتسعد لياليك يا واحد يطرب خفوق سماعك. يا واحد يطرب خفوق سماعك حبيبك اللي لا من سمعك يقوم يرقص ويهديك. هذي الجنون وهذي خوف انقطاعك. خلن كذا وافي ولا له مشارك حبه بقوة لا يقل اندفاعك. حبه بقوة لا يقل اندفاعك حبيبك اللي خبه بقلبك لا يشوفه معاديك وترك كلام الناس قدر استطاعك. بعض الكلام إن جاك خلاه يعديك عده ولا تعطيه نصف استماعك. عده ولا تعطيه نصف استماعك حبيبك اللي إن كان ما تعب وشتات بليك يبني بلات الخمر قدر بتلاعك. شرب حرام وبايع ما يواسيك لا جبت جرم ثم بعدين باعك. لا جبت جرم ثم بعدين باعك حبيبك اللي يمر جنبك ما يسلم يعديك لو المسافة ما تجي طول باعك. يمر جنبك ما يسلم.